بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه رسالة من دلس أرسل صاحبها مقالة، يقول: هذه المقالة تتكلم عن بعض الشباب المسلمين والشابات الذين قاموا بعملية انتحار، وذلك لأسباب سيكولوجية أو خلل في العقل. وكثير من المساجد ترفض أن تغسل هؤلاء أو أن تصلي عليهم صلاة الجنازة، فكيف نستطيع أن نتفادى حدوث مثل هذه الحوادث؟ وكيف نتعامل معها بعد الوفاة؟ وهناك استثناءات لصلاة الجنازة على المنتحر إذا ثبت أن هناك مرضا نفسيا لدى المنتحر، ولعلكم تتطرقون إلى هذه الأمور في مؤتمر أمجى القادم، فكثير من الناس في حيرة من هذا الأمر. تعليقا على هذه الرسالة، أولا، العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. إن القلم قد رفع عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق. فمن كان مرد خلله أو مرد خطيئته إلى خلل عقلي فقد اختل مناط التكليف. طب نحن لا نعرف حجم هذا الخلل العقلي، لأن الفتوى معرفة الواجب في الواقع. لابد للفتوى لكي تكون دقيقة أن تعرف الواقع المستفتى عنه معرفة دقيقة، وأن تعرف القواعد الشرعية الحاكمة لهذا الواقع، وأن تحقق مناطها في هذه الأحداث والوقائع التي سيقت إليك. لكن الأصل أن يحمل حال المنتسب إلى الإسلام على ظاهر السلامة، وإذا وجدت الأمر يحتمل الكفر من 99 وجها أو 99 بابا، ويحتمل الإسلام من باب واحد، فينبغي أن يحمل على المحمل الذي تثبت معه وبه سلامة المسلم. المسألة الثانية، افترض أن الخلل العقلي غير موجود، وأن هؤلاء كانوا في كامل قواهم العقلية، لا يزال المنتحر عند أهل السنة والجماعة ليس بمرتد عن الإسلام، شأنه شأن سائر العصاة أصحاب الكبائر، وإن كانت كبيرته من أغلظها ومن أفحشها ومن أعتاها، لكن لا يزال عند أهل السنة والجماعة، عند جماهير أهل العلم، أن قاتل نفسه لا يكفر، وإنما هو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب المعاصي وإن كبرت وإن غلظت وإن فحشت لا يزالون في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله وفى لهم. في الباب حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن الطفيل ابن عامر هاجر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر معه رجل من قومه. طفيل بن عامر هاجر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، لم يناسبهم جوها، فمرض الذي كان مع الطفيل فجزع، فأخذ مشاقص سكين عريضة لها نصل، فقطع بها براجم مفاصل أصابعه، فشخبت يداه حتى مات. فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عامر في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. إمام النووي رحمه الله بوب على هذا الحديث فقال: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. ثم قال معلقا على هذا الحديث بعد إراده: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، بل هو في حكم المشيئة. يبقى بعد هذا الصلاة على المنتحر. كل من انتسب إلى الإسلام وثبت له عقده ولم تثبت عليه ردته عنه بيقين، فحقه أن يغسل وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين. لكن أصحاب المعاصي الظاهرة لو ترك الصلاة عليهم أهل الفضل وأهل الدين والمقدمون في جماعة المسلمين لكان ذلك حسنا، زجرا لأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه المعاصي والفواحش الكبار. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه، لكن صلى عليه الصحابة. لم يصلي على الغال، ولا لم يصلي على صاحب الدين، لكن كان أصحابه يصلون عليه. فترك الصلاة على أمثال هؤلاء من المقدمين في جماعة المسلمين من أهل الفضل والعلم والدين من باب الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلان النكير على موقفهم وعلى خطيئاتهم من قبل جماعة المسلمين، لكن لا بد أن يصلى عليهم وأن يدفنوا في مقابر المسلمين، شأنهم شأن غيرهم من بقية المسلمين. في حديث أخرجه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. يعلق النووي رحمه الله فيقول: قال العلماء: هذا الحديث محمول على التنفير من الانتحار كعدم صلاته الجنازة على من عليه دين، وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للتنفير من الدين وليس لأنه كافر. في قصة لطيفة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن رجل يدعي المشيخة، يدعي الولاية يعني، فرأى ثعبانا، فقام بعض من حضر ليقتله فمنعه عنه وأمسكه بيده على معنى الكرامة له. نعم، فلدغه الثعبان فمات. فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ نعم، فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه، وإن كان يصلي عليه عموم الناس، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال من الغنيمة، وقال: صلوا على صاحبكم. وقالوا لسمرة ابن جندب: إن ابنك البارحة لم يبت. فقال بشما، يعني ما قدرش من كثرة أكله للطعام، هل عدم نومه بسبب كثرة الأكل؟ فقالوا: نعم. فقال: أما إنه لو مات لم أصلي عليه، أما إنه لو مات لم أصلي عليه. فبين سمرة أنه لو مات بشما لم يصلي عليه، لأنه يكون قاتلا لنفسه بكثرة الأكل، فهذا الذي منع من قتل الحية وأمسكها بيديه حتى قتلته أولى أن يترك أهل العلم والدين الصلاة عليه، لأنه قاتل لنفسه. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من قتل نفسه هل يصلى عليه؟ فقال: يصلي عليه بعض المسلمين كسائر العصاة، لأنه لا يزال في حكم الإسلام عند أهل السنة. في مقام آخر قال: قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، لأنه عاص وليس بكافر، لأن قتل النفس معصية وليس بكفر. ثم قال: لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار، لئلا يظن أنه راض عن عمله. والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعلان أن هذا خطأ فهذا حسن، ولكن يصلي عليه بعض المسلمين. بقي الكلمة في نهاية المطاف: كما نثرب على هؤلاء لأنهم تورطوا في هذه الكبائر وماتوا عليها، ينبغي أن نثرب على أنفسنا نحن المنتسبين للعلم والمنتسبين للدعوة أننا قصرنا في الوصول إلى هؤلاء، وقصرنا في تألف قلوبهم على التوبة، وفي تألف قلوبهم على الطاعة، وفي تألف قلوبهم على جماعة المسلمين وعلى المساجد والمراكز الإسلامية. قصرنا مع أمثال هؤلاء، فتركناهم للضياع في بحر يموج بالظلمات في هذه المجتمعات. فأسأل الله جل وعلا ألا نكون سببا في فتنهم بطريق مباشر أو غير مباشر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.